وبالذي وضعوه زالت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، كتب الجدل الذي عند المعتزلة والمتكلمين، لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم. يا سبحان الله، الهدى ما هو موجود في كتاب الله وسنة رسول الله حتى نحصله من كتب المعتزلة والأشعرية والماتريدية وهؤلاء من كتب الفلاسفة والمتكلمين. وكذلك اليوم الشباب في العالم الإسلامي كثير منهم يتركون كتاب الله وسنة رسول الله ويقبلون على قراءة الكتب الفكرية، الكتب الفكرية اللي ما فيها علم، وإنما تزيدهم ضياعا وتزيدهم حيرة. كتب فكرية حتى ما فيها دليل، كلها حشو، كلها كلام، بل أحيانا فيها سموم، فيها أفاعي وفيها حيات تقتل. وهذا الذي جنى على كثير من الشباب، ككتب سيد قطب وكتب مالك بن نبي وكتب أبي الأعلى المودودي وكتب أبي الحسن الندوي وكتب علي الطنطاوي وكتب محمد الغزالي وكتب العقاد وكتب القرضاوي وكتب الترابي وأمثالهم. كتب فكرية ما فيها رسوخ وعلم نافع، بل فيها أحيانا طمات تجني على من يقرأها، والله المستعان. فالإنسان يقرأ للعلماء الراسخين في كتاب الله وفي سنة رسول الله من أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ نصر الدين الألباني وأمثال هؤلاء. في علم نافع، في عقيدة صحيحة ومنهج سليم، ما في حشو، ما في حيرة وضياع. وهكذا الإنسان دائما يطالع كتب العلماء السلفيين من أصحاب العقيدة الصحيحة. العجب الآن أن يعرض هؤلاء عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ثم يطلبون الهدى من كتب أولئك الحيارة. يقول رحمه الله ابن القيم: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول، اسمع، هذا أبو بكر الرازي إمام عظيم من أئمة الأشعرية المتكلمين، ماذا يقول هذا الرجل؟ وابن القيم رحمه الله وصف ويقول: هذا وقف على نهاية أقدامهم ومن انتهى إليه من مرامهم. يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. حيران حيران، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، بحث الفلاسفة والمتكلمين ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية، لا زال الكلام للفخر الرازي، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. صحيح، طريقة الهدى طريقة القرآن، الكتاب والسنة. يقول فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، يقول هذا إنشاده يعني هذا شعره وهذه ألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة. الفخر الرازي أستاذهم في هذا، وكان يدرس الفلسفة في المسجد على الطلبة، وكان صاحب دنيا عريضة وصاحب جاه عريض عند السلاطين في تلك الناحية في خراسان، وله طلبة، وكان رجلا له جاه وله مكانة، حتى يقولون جاءت مرة حمامة يطردها بازي، فجاءت ودخلت في حجر الفخر وهو يدرس المسجد، فقال أحد الشعراء جاءت إليك حمامة مشتاقة تهفو إليك بقلب صد واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. شوف الثناء عليه، والله المستعان. هذا الرجل إمام عصره، وشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقل والنقل هذا رد عليه، رد على الغزالي، رد على الرازي، قال وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا، قد ذكرناه في كتاب الصوارق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء، آخر أمر المتكلمين الشك، هذا نهاية أمره الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطش، المتكلم نهايته الشك، يموت وهو شاك في ربه، الصوف نهايته الشطح، يشطح بعيدا وينحرف عن الشريعة. والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به سبحانه وتعالى وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما شفاؤه لمرض الشهوات، هذا شفاء القرآن لمرض الشبهات. طيب الشهوات، الشهوات المعاصي، المعاصي، الميل إلى النساء، الميل إلى المخدرات، الميل إلى الأغاني، الميل إلى الصور، الميل إلى المال، الميل إلى الدنيا، هذه الشهوات القرآن علاجها. إذا كان الإنسان مبتلى في قلبه بمعصية، بحب الصور أو بحب الأغاني أو بحب النساء أو بحب المال ولو كان من حرام، عليه بالقرآن. يقول وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتذهيل في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادة الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى الحق شيئا واستراحت عوابله. يقول القرآن يصلح في قلبك الإرادة، وإذا صلحت الإرادة انصلح العمل. كيف الإرادة؟ القلب فيه إرادتان، إرادة للخير وإرادة للشر، إرادة للطاعة والاستقامة وإرادة للمعصية والذنب. القرآن يقوي لك الإرادة الثانية هذه، إرادة الطاعة والاستقامة، ويضعف عندك الإرادة الأولى، إرادة العصيان. لأن الإنسان الآن يعني القلوب تختلف، منهم من يريد المعصية، يريد أن يسمع الأغاني وأن ينظر إلى المسلسلات والأفلام وأن يشاهد الدش وأن يلعب ويلهو، إرادة فاسدة في القلب. ومنهم من يريد القرآن والعلم والذكر والبكاء من خشية الله، منهم من يريد أن يسافر للمعاصي والذنوب والمنكرات، ومنهم من يريد أن يسافر لأداء الحج والعمرة، لأداء الحج والعمرة. إذن القلب فيه إرادة، أحيانا للخير أحيانا للشر. يقول رحمه الله القرآن يقوي لك إرادة الخير، فإذا أنت أقبلت على القرآن وعكفت عليه تقوى في قلبك هذا الإرادة، فتبقى يعني ما تريد إلا الخير، ما تريد إلا الحق، ما تريد إلا الطاعة، وتكره المعاصي هذه ما تبغاها ولا تريدها. وطبعا إذا قويت في قلبك إرادة الخير إيش يكون العمل؟ ينصلح العمل، لا شك ينصلح العمل. فحينئذ ما تقبل إلا الحق. إذا قيل لك تعال يا شيخ عندنا جلسة، والجلسة فيها لعب وفيها ورقة وفيها شطرنج وفيها شيشة وفيها دش، وأحيانا يقول لك فيها نساء وفيها رقص، نعوذ بالله، فإنك تبغض ذلك بغضا شديدا، وتقول كما قال يوسف ما عاد الله أن أجلس في هذه الجلسة. لماذا؟ لأنك أنت أصبحت الآن مع القرآن أصبح القلب سليما وما يقبل إلا الحق. فيقول لك تعال عندنا جلسة فيها علم وفيها الشيخ فلان، في عنده فوائد وعنده نصائح وعنده توجيهات طيبة تنفع الشباب، وعندنا حلقة قرآن وعندنا حلقة حديث. تقول أنا أبحث عن هذا الشيء، أنا أحبه وأريده، وتحرص عليه. إذن الإرادة عندك انصلحت في القلب، ما تريد إلا الحق. من الذي يصلح هذا الإرادة؟ وهذا شيء مهم جدا، القرآن. كما قال ابن عبد القوي رحمه الله يقول وداوم على درس القرآن فإنه يمين قلبا قاسيا مثل جلمدي. يقول داوم على درس القرآن، ليش؟ قال يلين القلب القاسي اللي مثل الجلمد. ما هو الجلمد؟ زي الحجر زي الصخر. داوم على القرآن يلين لك القلب القاسي هذا، ويصلح فيه الإرادة، يصلح فيه الإرادة. لأن الناس أقسام ثلاثة، منهم من إرادته سليمة، هذا الصالحون، هؤلاء الصالحون، نسأل الله يجعلنا منهم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، مر مجلس له مجلس أغاني مجلس لعب ما يلتفت أبدا ولا يباري ولا يعني هذا الشيء أبدا، وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا الصالحون. ومنهم من إرادته سيئة، إذا مر بالخير مر مرور الكرام، وإذا مر بالشر يريد يقف وينتظر ويسمع ويشارك، يشارك. والنوع الثالث هم المتذبذبون، متذبذب أحيانا مع أهل الخير وأحيانا مع أهل الشر. طيب ما هو العلاج لهذه الإرادة الفاسدة؟ يقول ابن القيم القرآن الكريم يصلح لك الإرادة، وإذا صلحت الإرادة إن صلح العمل. وهذا كله من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية. الأفعال الاختيارية الكسبية، لأن يعني الإنسان عنده أفعال لكنها جبرية، يعني كالمرض مثلا، هذا شيء جبري من الله سبحانه وتعالى اضطراري، لكن المقصود هنا الأفعال الاختيارية التي يفعلها الإنسان باختياره. كما يعود البدن بصحته وصلاحه للحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. أرأيتم مش وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى الحق شيئا، واستراحت عواذله، ما يبقى إلا حق. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه. شوف، يثبت ملكه، لأن القلب هذا ملك، القلب ملك الأعضاء، ملك الأعضاء، والأعضاء هذه جنوده كما يقول ابن القيم. فإذا كان الملك فاسدا الجنود كذلك، وإذا كان الملك صالحا الجنود كذلك، لأن الأعضاء بالقلب. قال: ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه، وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، إلا بذلك، أن تعطيه ما ينفعه وتمنع عنه ما يضره. بالله عليكم، هل ينصلح القلب وأنت في كل ليلة تشاهد فيلما على الدش، وأنت في كل ليلة تسمع أغنية أو تكلم امرأة أو تفعل معصية؟ ما يمكن، لأنك ما منعت القلب عما يضره. وهل يمكن ذلك وأنت بعيد عن كتاب الله وبعيد عن ذكر الله؟ ما يمكن، لأنك ما أعطيت القلب ما ينفعه. أعطي القلب ما ينفعه من القرآن ومن الذكر ومن الصلاة ومن الصدقة ومن الصيام، أعطي القلب ما ينفعه. امنع عنه ما يضره من المعاصي، كالنظر إلى الصور والنساء وسماع الأغاني والكلام والتكلم بالكلام الفاحش ومخالطة أهل الفسق والمعاصي، امنع على القلب ما يضر. وأكل المال الحرام من أعظم ما يضر القلب، أكل المال الحرام. امنع على القلب هذه الأشياء وأعطي القلب ينفعه، ثم شوف قلبك كيف يكون. كذلك البدن، ابن القيم يقول القلب كالبدن. بالله عليكم، البدن الآن لو منعت عنه الأشياء الطيبة، الأغذية الطيبة، لا يتناول لحما ولا خبزا ولا بيضا ولا تشرب حليبا ولا ماء، منعت عنه الأغذية الطيبة، وأعطيته الأغذية السيئة، الأكل الملوث مثلا والأشياء التي فيها سموم، ربما ما الذي يحصل لهذا البدن؟ يتلف، يهلك، لأنك منعت عنه ما ينفعه وأعطيته ما يضره، يتلف. كذلك القلب، كذلك القلب، إن منعت عنه ما ينفعه وأعطيته ما يضره كذلك يتلف، يخرب عليك. وخراب القلب أشد من خراب البدن، لأن خراب القلب معناه أنه قد خسرت الدنيا والآخرة، فهو أخطر وأعظم، والله المستعان. يقول رحمه الله: ولا سبيل إلى الوصول إلى ذلك، يعني ما هو، ما في سبيل إلى الوصول إلى إصلاح القلب إلا من القرآن، إلا من القرآن. وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير، لا يحصل، لا يحصل تمام المقصود. يقول: صلاح القلب ما يحصل إلا بالقرآن، ما يمكن أبدا. طيب إذا حصل من غير القرآن يقول يحصل شيء يسير، نذر يسير ما يحصل الشيء المقصود، ما يتم معك المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل. كذلك الزرع تبغى تنميه أعطيه السماد الطيب، وكذلك السقية الطيبة، امنع عنه أشياء خبيثة، الأشياء الضارة كالدود ونحوه مثلا، امنع. كذلك القلب أعطيه الشيء النافع، أعطيه السماد الطيب، الماء العذب الطيب، امنع عنه الحشرات الخبيثة، ينمو لك ويزكو ويستقيم. وإذا استقام القلب استقامت الأعضاء وصلحت الأعمال. يقول رحمه الله: ولما كانت حياته ونعيمه لا تتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بد من ذكر هذا وهذا، يعني زكاة القلب وطهارة القلب. ثم قال رحمه الله: فنقول الباب الثامن في زكاة القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على